Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah ta'ala fi kitabi Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Qala wa anba'ana Abu Ali Zahir bin Ahmad. La qablahu wa yu'minu ahli ad-din was-sunnah. إيه نحن ما أكملنا شيء. ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أهم بعد. قال ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لمذنبي أهل التوحيد ومرتكب الكبائر. الشفاعة قلنا هي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، وهي تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة عامة. الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى يوم القيامة وشفاعته لدخول أهل الجنة الجنة وشفاعته لتخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وما عداها هي الشفاعة العامة كالشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، ما كيف، والشفاعة في أهل الكبائر، هذه كلها شفاعات عامة. قال كما ورد به الخبر الصحيح، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعات، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد أنكر الشفاعات طائفة من أهل الزيق والضلال، ولا عبرة بإنكارهم، لا عبرة بإنكارهم لأنهم أهل زيغ وضلال، فالمبتدعة إذا خالفوا أصول أهل السنة والجماعة لا عبرة بهذا الخلاف. خالف الخوارج نفوا الشفاعة، والمعتزلة نفوا الشفاعة، عرفت كيف، لكن النصوص الشرعية ترد عليهم. وقلنا أنه لا عبرة بمركبكم خلافات أهل الزيغ والضلال. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو سعيد بن حمدون، أنبأنا أبو حماد بن الشرق الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم، هذا الحديث رواه أصحاب السنن، رواه حديث صحيح صححه طائفة من أهل العلم، قال عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم. وقال أنبأنا أبو علي زاهد بن أحمد قال أنبأنا محمد بن المسيب الأرغياني قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد عن خيثمة. لا، عن زياد بن خيثمة، ابن خيثمة، عن خيثمة، عن زياد بن خيثمة. نعم. عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. نعم، هذا كما قال جابر عبد الله، كما والحديث عند الترمذي، قال: من لم يكن من أهل الكبائر فليس بحاجة إلى الشفاعة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، قال: من لم يكن من أهل الكبائر فما له إلا الشفاعة، يعني ليس له حاجة في الشفاعة. أي وللشفاعة، لأن نفسه قال: شفاعتي للكباب من أمتي، رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وهو يعني كما هنا في هذا الحديث قال: خيرت بين الشفاعة وبين أن أدخل شطر أمة الجنة، يعني نصفهم، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، يعني أكثر عموما وكفاية. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. وهذا الحديث طبعا له شاهد عند ابن ماجة، صحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم شيخ، في فائدة ودليل على أن أمة محمد أكثر من يدخلوا الجنة لأنه خير بين الشطر فاختار الشفاعة، فترك الشطر واختيار الشفاعة دليل على أكثر من الأكثر. هنا نعم، هو اسمع خيوط بين الشفاعة بين يدخل شطر أمة الجنة اسم خطرة الشفاعة. هاي حديث يعني لها، رواه أيضا أبو موسى الأشعري عند أحمد بن حنبل في المسند، ففعلا هذا دليل على أنهم أكثر. نعم. قال رحمه الله: أنبأنا أبو محمد المخردي قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن حماد الداروردي الدروردي عن عمرو بن أبي عمرو حاء، وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أنبأنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة. لا، قلنا يا شيخ هذه ليس أنبأنا، يعني أخبار، يعني يقول أنبأنا ما تختصر، ما تختصر، يقول هنا أخبرنا، إذا جاءت أنا يعني أخبرنا، وإذا جاءت نا فقط نا يعني حدثنا، وإن جاءت ثنا يعني حدثنا، لكن أنبأنا يقولون أنبأنا وسمعت ما تختصر، ذكر السيوطي. نعم. أخبرنا جدي الإمام محمد ابن إسحاق ابن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر، لا ابن حجر، حجر علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. نعم، قال لقد ظننت، يعني تأكدت وأيقنت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. أنت قلت أول، أول صح، أول منك، نعم ليس أولى، أول منك. لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خاصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خرج من الكفار، خارجا خاصا من قلبه خرج من أهل النفاق. عرفت كيف؟ فقوله من قال كما قال ابن حجر في الباري، قال من قال لا إله إلا الله خرج من ذلك أهل الشرك، ومن قال خالصا، نعم قال وخاصا من قلبه أخرجت من أخرجت أهل النفاق. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، يقول الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص كما في فتح المجيد. نعم. تارك الصلاة يطلب الشفاعة. الله يا شيخ، تارك الصلاة الصحيح أنه كافر، ويقول علماء أنه مخلد في نار جهنم كالكفار. هكذا قلنا. ويؤمنون بالحوض والكوثر. نعم، هنا انتقل إلى مسألة أخرى. ويؤمنون يعني أهل السنة والجماعة بالحوض، الحوض المورود، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، والكوثر وهو نهر في الجنة، نهر في الجنة، الناقلات الكوثر نهر في الجنة. جاء عند الحاكم أن الحوض يستمد ماءه من الكوثر، كما جاء رواية عند الحاكم أن الحوض المورود، والحوض هو مجمع الماء، يستمد ماءه من نهر الكوثر من الجنة، من الكوثر من الجنة. نعم. وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب. نعم، للحديث عرضت علي الأمر فذكر السام، قالوا إذا بسواد عظيم فقيل هؤلاء أمتك وفيهم سمع يفسق الجنة بغير حساب ولا عذاب، حيث ما معروف. نعم. ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا. نعم، لأنهم يعني يوم القيامة إما من يدخل الجنة بغير حساب، يعني أهل الإيمان، طبعا أهل الإيمان، إما ما يدخل الجنة بغير حساب وهم الجار في حديث 70,000، وفي رواية عند الترمذي فزادني ربي مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات، صحه الشيخ الألباني. القسم الثاني من يعرض عليه الأعمال عرضا فقط، فعلت كذا يقرر ثم يدخل إيش؟ الجنة. وأما أوتي كتابه يمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا حساب يسير العرض. والقسم الثالث من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فهذه خلاش ثلاثة أقسام. قال ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا. نعم، نوقش الشيخ يعني الله عز وجل يكلمه بلا شك. نعم، يكلم الله سبحانه وتعالى عباده، لكن هنا من نوقش اسمه الحساب، وجاء أن الله يقول فعلت كذا وفعلت كذا. نعم، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب، لأنه حديث قدسي كما جاء عند البخاري، هو حديث قدسي. عند كيف يقول عليه الصلاة إن الله عز وجل يقول لصاحب المعصية، عند كيف سترتها عليك بالدنيا فأسترها عليك اليوم، حديث البخاري. في البخاري حديث. نعم، بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار. هذا القسم الثالث. انظر كيف، قسم يدخل الجنة بغير حساب، هذا الأول. وقسم يناقش وقسم اسمه الذي يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، تعرض عليه اسم أعماله. والقسم الثالث من نوقش الحساب عذب. هذه ثلاثة أقسام. نعم، ثم اعتاقهم وإخراجهم منها. نعم، لأنهم ما يخلدون، المسلم ما يخلد في نار جهنم، الخلود خاص بالكفار. نعم، ثم اعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار. نعم، لأن النصوص التي جاءت في خلودهم هي أو هو عفوا خلود مؤقت وليس خلود دائم، لأن المؤمنون يعني يموتون في النار ثم يحييهم الله في نهر الحياة كما جاء في يعني الآثار. نعم، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. نعم، يعني أن المسلم ما يخلد في نار جهنم أبدا، يعذب على قدر معصيته ثم بعد ذلك يدخل الجنة، بخلاف الكفار، فإن الكافر لو فعل من الأعمال الصالحة ما فعل فإنه خالد مخلد في نار جهنم، لأنه كافر بالله، لأنه كافر وقدم إلى ما علم عنه فكان هبا منثورا. نعم، قال رحمه الله ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه. نعم، هنا انتقل إلى مسألة أخرى وهي الرؤية. لما انتهى من الحوض والكوثر وانتهى من الحساب وبينا حساب المسلمين على ثلاث أنواع، منهم يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يناقش كتابه ويدخل النار، وذكر الكفار وأنهم مخلدون في نار جهنم كما جاء في روايات أن الكافر يعظم في النار، يكون اسم كبيرا والعياذ بالله، ولا يموت في نار جهنم، يبقى يعذب أبد الأبد، بخلاف المسلم كما جاء في الروايات فإنهم يموتون في النار ثم يحييهم الله ويغمسهم في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة، أما الكافر ما يموت في النار أبدا. كيف؟ انتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي الرؤيا، ورؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي رؤية بالعين، رؤية بالعين كما قال وجوه، يعني العين أين مضوحة؟ في الوجه، يوم ناظر إلى ربه ناظر. هنا قالوا بأن النظر إذا عدي بإله أفاد إيش؟ النظر بالعين. عاد كيف؟ أيضا جاء في الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال عليه الصلاة والسلام هي النظر إلى وجه ربهم كما رواه مسلم. وأما في السنة أنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، هنا يعني أراد قوله كما ترون هذا القمر يعني للتأكيد، وليس أن الله كالقمر، لكن أراد عليه الصلاة والسلام التأكيد أنكم سوف ترون ربكم، هذا من باب التأكيد. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن المسلمين يرون ربهم سبحانه وتعالى في عرصة القيامة، يرونه في الجنة. نعم، لعل الإقامة وصلت الإقامة. نعم. على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نعم، كما ورد به الكتاب والسنة. نعم. والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. نعم، للرؤية يعني إيش؟ من باب التأكيد كما ترون هذا القمر، وليس أن الله كالقمر، قال إنما هي قال للرؤية بالرؤية، باب يعني التأكيد يؤكد لهم، وليس المرء بالمرء، ليس الله أن الله كالقمر، هذا معنى قوله. نعم. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها، يعني كتابه هو الانتصار. نعم، لكن هذا الكتاب يعني من كتب مفقودة. نعم. ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان. نقف عند هذا الأمر، يشهد أهل الجنة أهل السنة، نقف عنده. فإذا يا إخواننا كما قلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله سبحانه وتعالى وأنه يكون بالأعين، بخلاف أهل البدع الذين أنكروا الرؤية، وبعضهم قال هي رؤية أفئدة، يعني رؤية قلوب. كيف تكون رؤية قلوب؟ الله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة، ما قال قلوب يومئذ ناظرة أو قال أفئدة يومئذ ناظرة، إنما بيّن سبحانه وتعالى أنه نظر العين. لكن هؤلاء لأنهم يعني أهل زيق وضلال اعترضوا على هذه النصوص وأولوها وأرادوا يعني بطلان الاستدلال بها، لكن الحمد لله رب العالمين أنهم ما أتوا بالشبهة إلا ورد عليهم أئمة أهل السنة والجماعة وبينوا باطلهم وزيقهم. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.